والآن كما وقفنا وقفات سريعة مع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه في الباب، فمن الضروري كذلك أن نقف مثلها مع كلام العلامة المحقق ابن القيم رضي الله عنه، ونجلي ما فيه من الإشارات اللطيفة. ونقول أولا المحقق ابن القيم متابع لشيخ الإسلام في جمهور كلامه فيما يتعلق بهذه المسألة، فهو كالترجمان له في الجملة كما ذكرنا من قبل، وأغلب النقاط المركزية في أطروحة الشيخ التي ذكرناها موجودة في كلام ابن القيم، مع إيضاحات وتطوير للحجج وطريقة المعالجة في بعض الجوانب. وأثر المحال التي تكلم فيها المحقق عن هذه المسألة هو كتاب مفتاح دار السعادة. والحقيقة هذا الكتاب فيه كلام كثير جليل يصعب أن نأتي عليه، لكن ينبغي أن يراجعه المهتم بهذه المسألة أيا ما كان مذهبه. يعني كتاب حقيقة مهم جدا، وفي أطروحة مختلفة، تناول مختلف للمسألة. المهم أنا سأجتهد في ألا أكرر ما ذكرته عند الكلام عن شيخ الإسلام رضي الله عنه إلا لو كان هناك فائدة مهمة لا تفوت. هذا أولا. ثانيا، مما فاتني ذكره تقريبا أن ابن القيم قدم صياغة مختلفة لمسألة رد الحسن والقبح إلى الملائمة والمنافرة، وهذه الصياغة جيدة متينة لا إشكال فيها، ولا يرد عليها ما أوردناه على كلام شيخ الإسلام رضي الله عنه، مع التأكيد على أن هذه الصورة ستبقى لا علاقة لها بنظرية الملائم والمنافر عند الأشعري أيضا. قال المحقق في مفتاح دار السعادة: وأيضا فإنه لا معنى لكون الفعل حسنا وقبيحا شرعا إلا أنه يشتمل على صفة لأجلها كان حسنا محبوبا للرب مرضيا له متعلقا للمدح والثواب، وكون القبيح مشتملا على صفة لأجلها كان قبيحا مبغوضا للرب متعلقا للعقاب للذم والعقاب. هذا كلام ابن القيم. فهو ها هنا لم يجعل الحسن والقبح هما الملائمة والمنافرة أو ما ينبني عليهما، بل العكس تماما، أن الحسن والقبح هما المقتضيان للملائمة والمنافرة. وأيضا هو لم يتكلم عن مطلق الملائمة والمنافرة، لأن كما ذكرنا هذه فيها الصحيح والفاسد، لكن الكلام عما يقابل ذلك في الله سبحانه وتعالى مع تنزهه عن مشابهة المخلوقين، ولله المثل الأعلى سبحانه، وهو الحب والبغض، فالله يحب الحسن ويكره القبيح، وكذلك العقول المستقيمة والفطر السليمة تميل للحسن وتنفر من القبيح. وطبعا ينبغي التنبه إلى أن الكلام عن العقاب هنا موقوف على قيام الحجة كما هو معلوم من مذهب المحقق، ويأتي ذلك إن شاء الله تعالى. يبقى هذه صورة حسنة، صورة مقبولة صحيحة لا إشكال فيها في مسألة علاقة الحسن والقبح أو رد الحسن والقبح إلى الملائمة والمنافر، ويتختلف قليلا عن الطرح الذي ذكره الشيخ أو صياغة الشيخ لهذه المسألة. فهذه الصياغة من ابن القيم صياغة لا يوجد فيها الإشكال الموجود في كلام شيخ الإسلام، لكنها مع ذلك ستبقى ليست هي نظرية الملائم والمنافر التي طرحها الأشعرية. ثالثا، ابن القيم يؤكد على أن ثبوت العقاب موقوف على بعثة الرسل لا على الأحكام العقلية على الأفعال. قال في مفتاح دار السعادة: فالصواب في المسألة إثبات الحسن والقبح عقلا ونفي التعذيب على ذلك إلا بعد بعثة الرسل، فالحسن والقبح العقلي لا يستلزم التعذيب، وإنما يستلزمه مخالفة المرسلين. لا يستلزم التعذيب وإنما يستلزمه مخالفة المرسلين. فهذا كلام ابن القيم. لكن ابن القيم مع ذلك يؤكد على أن هذا لا يعني الانفكاك التام بين العقوبة وفعل القبيح العقلي. ابن القيم يؤكد مع ذلك على أن هذا لا يعني الانفكاك التام بين العقوبة وفعل القبيح العقلي. قال في مفتاح دار السعادة: والتحقيق في هذا أن سبب العقاب قائم قبل البعثة، ولكن لا يلزم من وجود سبب العذاب حصوله، لأن هذا السبب قد نصب الله تعالى له شرطا وهو بعثة الرسل، وانتفاء التعذيب قبل البعثة هو لانتفاء شرطه لا لعدم سببه ومقتضيه، وقال أيضا: وهل يقال أن الاستحقاق ليس بثابت لأن ورود السمع شرط فيه؟ هذا فيه طريقان للناس، ولعل النزاع لفظي، فإن أريد بالاستحقاق الاستحقاق التام فالحق نفيه، وإن أريد به قيام السبب والتخلف لفوات شرط أو وجود مانع فالحق إثباته. انتهى كلام ابن القيم. والحق، الحق أن ذلك كلام متين في الجملة، وهو ظاهر القرآن الذي تصعب الحيد عنه، بل هو كالتفسير للآيات في الباب، وسيأتي ذكرها والإشارة إلى ذلك إن شاء الله تعالى. وكنا من قبل قد أشرنا إلى ذلك في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وذكرنا كلام القرطبي في شرح حديث مسلم، وهو طبعا الحديث يفيد هذا الذي ذكره ابن القيم في ذلك الموطن. رابعا، نحن تكلمنا غير مرة على أن الإيجاب بالخطاب، وأن الإيجاب والحظر ونحو ذلك مرجعه إلى الشرع إلى العقل. لكن المحقق ابن القيم له تفصيل في هذه المسألة، قال في المفتاح: لا ريب أن الوجوب والتحريم اللذين هما متعلق الثواب والعقاب بدون الشرع ممتنع كما قررتموه. الوجوب والتحريم اللذين هما متعلق الثواب والعقاب بدون الشرع ممتنع كما قررتموه، والحجة إنما قامت على العباد بالرسل. لكن هذا الوجوب والتحريم بمعنى حصول المقتضي للثواب والعقاب، وإن تخلف عنه مقتضاه لقيام مانع أو فوات شرط كما تقدم تقريره. فهو هنا يا مشايخ يجعل مجرد قيام المقتضي نوعا من الوجوب والتحريم، لكنه لا ينازع في توقف الوجوب والتحريم اللذين يتعلق بهما الثواب والعقاب على ورود الشرع. وابن القيم قدم أيضا هذا التفصيل بطريقة أخرى في شرح منازل السائرين ومدارج السالكين، قال في المدارج: والمقصود الكلام على قول الشيخ هو الهروي ويجب بالسمع، والمقصود الكلام على قول الشيخ ويجب بالسمع، وأن الصواب وجوبه بالسمع والعقل وإن اختلفت جهة الإيجاب. فالعقل يوجبه بمعنى اقتضائه لفعله وذمه على تركه وتقبيحه لضده، والسمع يوجبه بهذا المعنى ويزيد إثبات العقاب على تركه والإخبار عن مقت الرب سبحانه أو مقت الرب تعالى لتاركه وبغضه له، وهذا قد يعلم بالعقل، فإنه إذا تقرر قبح شيء وفحشه بالعقل وعلم ثبوت كمال الرب جل جلاله بالعقل أيضا اقتضى ثبوت هذين الأمرين: علم العقل بمقت الرب تعالى لمرتكبه، وأما تفاصيل العقاب وما يوجبه مقت الرب منه فإنه يعلم بالسمع. انتهى الكلام. وهذا التفصيل حسن جميل لا إشكال فيه، وهو مقتضى إثبات أصل التحسين والتقبيح. وقررنا منذ قليل كلام شيخ الإسلام تيمية أيضا الذي أشرنا إليه من قبل في مسألة بغض الله للكفر والشرك والنقائص ولو قبل ورود الخطاب، وشرح القرطبي لحديث مسلم. ومسألة اقتضاء العقل للفعل والترك لا تنفك عن إثبات التحسين والتقبيح العقليين، بل بعض النفاء أثبت ذلك بناء على المصالح والمفاسد ونحو ذلك كما ذكرناه من كلام الجويني، بل حتى غير الجويني من النفاة استعملوا ذلك في ضبط مسألة وجوب النظر في معجزة النبي، ويأتي الكلام عن ذلك إن شاء الله تعالى. وهذا من ضمن المسالك التي سلكها طوائف من الحنفية لتأويل كلام الإمام أبي حنيفة في وجوب الإيمان ولو مع عدم بعثة الرسل. قال العلامة الزركشي في البحر المحيط، قال: ليس تفسير وجوب الإيمان، ينقله على عن بعض الحنفية يعني، قال: ليس تفسير وجوب الإيمان بالعقل، أي في كلام الإمام أبي حنيفة يعني، ليس تفسير وجوب الإيمان بالعقل أن يستحق العقاب بالعقل والثواب بالعقل، إذ هما لا يعرفان إلا بالسمع، لكن تفسيره عندنا نوع ترجيح، لكن تفسيره عندنا نوع ترجيح. وهذا طبعا هذا تفسير وجيه الحقيقة، وهو راجع إلى ما ذكرناه عن المحقق ابن القيم، هذا النص الذي ذكرناه منذ قليل. لكن يبقى أن نقول إن تعقب العلامة ابن القيم لشيخ الإسلام الهروي فيه نظر، لأن الأصل في إطلاق الإيجاب والتحريم ونحو ذلك هو الشرعي الذي هو متعلق الثواب والعقاب، لا المعنى الآخر الذي فصله المحقق، وهذا هو الاصطلاح المعلوم المشهور. لذلك جماهير الفقهاء يجعلون خاصة الوجوب بإطلاق هكذا، خاصة الوجوب استحقاق العقاب على الترك، والاستحقاق في كلامهم شيء زائد حتى على معنى ثبوت المقتضي الذي ذكره المحقق، وإنما استعملوا لفظة الاستحقاق لثبوت جواز العفو. فالخلاصة يا مشايخ أن التفصيل هذا الذي ذكره العلامة ابن القيم حسن جميل، وفيه إيضاح وبيان مهمان، لكن الاصطلاح المشهور لا يسمح بأن يكون ذلك محلا للتخطئة والتصويب. خامسا، فيما يتعلق بأن القدر الذي ينبغي إثباته من التحسين والتقبيح لا يغني عن الشرائع ولا بعثة الرسل بحال، يعني هذا الذي سنذكره الآن متعلق بهذه القضية، أن القدر الذي ينبغي إثباته من التحسين والتقبيح لا يغني عن الشرائع ولا عن بعثة الرسل بحال. وعلى الرغم من أن تطرقنا لذلك في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن المحقق ابن القيم الحقيقة له في ذلك كلام جميل بديع مبسوط لا أستطيع أن أتجاوزها. فهو يعني معلش اعذرونا على هذا التكرار، لأنه كلام جميل. قال في مفتاح دار السعادة: قالوا أيضا، فهذا إنما يلزم أن لو قيل بأن ما جاءت به الرسل ثابت في العقل إدراكه مفصلا قبل البعثة، فحينئذ يقال هذا يفتح باب الاستغناء عن الرسالة، ومعلوم أن إثبات الحسن والقبح العقليين لا يستلزم هذا ولا يدل عليه، بل غاية العقل، ركز، بل غاية العقل أن يدرك الإجمال، بل غاية العقل أن يدرك بالإجمال حسن ما أتى الشرع بتفصيله أو قبحه، فيدركه العقل جملة ويأتي الشرع بتفصيله. وهذا كما أن العقل يدرك حسن العدل، وأما كون هذا الفعل المعين عدلا أو ظلما فهذا مما يعجز العقل عن إدراكه في كل فعل وعقد. وكذلك يعجز عن إدراك حسن كل فعل وقبحه، فتأتي الشرائع بتفصيل ذلك وتبينه، وما أدركه العقل الصريح من ذلك أتت الشرائع بتقريره، وما كان حسنا في وقت قبيحا في وقت ولم يهتد العقل لوقت حسنه من وقت قبحه أتت الشرائع بالأمر به في وقت حسنه وبالنهي عنه في وقت قبحه. وكذلك الفعل يكون مشتملا على مصلحة ومفسدة، ولا تعلم العقول مفسدته أرجح أم مصلحته، فيتوقف العقل في ذلك، فتأتي الشرائع ببيان ذلك وتأمر براجح المصلحة وتنهى عن راجح المفسدة. وكذلك الفعل يكون مصلحة لشخص مفسدة لغيره، والعقل لا يدرك ذلك، فتأتي الشرائع ببيانه فتأمر به من هو مصلحة له وتنهى عنه من حيث هو مفسدة في حقه، وتنهى عنه من حيث هو من مفسدة في حقه. وكذلك الفعل يكون مفسدة في الظاهر وفي ضمنه مصلحة عظيمة لا يهتدي إليها العقل فلا يعلم إلا بالشرع، كالجهاد والقتل في الله، ويكون في الظاهر مصلحة وفي ضمنه مفسدة عظيمة لا يهتدي إليها العقل، فتجيء الشرائع ببيان ما في ضمنه من المصلحة والمفسدة الراجحة. هذا مع أن ما يعجز العقل عن إدراكه من حسن الأفعال وقبحها ليس بدون ما تدركه من ذلك، فالحاجة إلى الرسل ضرورية بل هي فوق كل حاجة، فليس العالم إلى شيء أحوج منهم إلى المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين. انتهى كلام ابن القيم. الحقيقة هذا الكلام نفيس جدا جدا جدا، هذا الكلام نفيس جدا جدا جدا، ومن أهم ما فيه من الفوائد تقرير أن مساحة الحكم القطعي، مساحة الحكم العقلي القطعي التفصيلي الذي يمكن اعتباره في الحكم على جزئيات الأفعال سواء أفعال الخالق أو المخلوق هي مساحة ضيقة جدا وجزئيات مركزية يسيرة. ركز في القيود التي قد ذكرتها. أنا قلت إن مساحة الحكم العقلي القطعي التفصيلي الذي يمكن اعتباره، يكون معتبر وحجة ونهائي، الذي يمكن اعتباره في الحكم على جزئيات الأفعال مش في الجملة ولكن جزئيات وأفراد الأفعال، الذي يمكن اعتباره في الحكم على جزئيات الأفعال سواء أفعال الخالق أو المخلوق، هذه المساحة مساحة ضيقة جدا. مساحة ضيقة جدا، مجرد جزئيات مركزية يسيرة. أما المساحة الأعظم من التحسين والتقبيح العقليين فهي أحكام ظنية أو أحكام كلية إجمالية أو نسبية، وليس مع العقل ما يساعده على تنزيلها على الجزئيات المختلفة. وهذا الذي ذكرناه يا مشايخ هو من أهم الفوارق التطبيقية بين أهل السنة والمعتزلة في هذه المسألة. فلا شك أن المعتزلة غلوا في العقل في مسألة التحسين والتقبيح، ووثقوا فيه ثقة زائدة في غير محلها، وشبعوه بما لم يعط من القوى ومستويات الإدراك، وسلطوه على الغيب والشرع تسليطا فاحشا. لكن محل ذلك التصرف المذموم ليس مجرد إثبات أصل التحسين والتقبيح العقليين الذي شاركناهم فيه، وإنما التوسيع الجائر لمساحة الإدراكات القطعية التفصيلية النهائية المعتبرة أو ما يقوم مقامها. لذلك ذكرنا أن الغرض الأساس لجمهور النفاة هو قطع الطريق على المعتزلة في هذا التوسع، فيريدون أن يغلقوا الباب رأسا من البداية. لكن طبعا هذا جاء على حساب مركزيات شرعية وكلامية حجاجية مهمة. وهنا يظهر سؤال مهم بقى، هنا يظهر سؤال مهم وضروري، ألا وهو: إن كانت مساحة الإدراكات التحسينية التقبيحية التفصيلية الصريحة المعتبرة مساحة ضيقة جدا كما تقول، فلماذا نتمسك بها إلى ذلك الحد؟ ما الفارق الكبير بين هذا ونفي التحسين والتقبيح رأسا؟ ما الذي يمنع من التضحية بهذه المساحة اليسيرة مقابل سد الباب الذي يلج منه المعتزلة إلى بضع عظيمة وأقوال شنيعة؟ هذا سؤال مهم، سؤال مشروع. ونقول في بيان ذلك يا مشايخ: أولا معلوم أن الالتفات على الحقائق ليس طريقة صحيحة لمواجهة أي مقالة فاسدة أو طائفة بدعية، وليس هذا من جنس سد الذرائع الموجود في كلام السلف رضي الله عنه. وثبوت الحسن والقبح العقليين في الجملة أمر فطري ضروري لا يمكن إنكاره أو التنصل منه، ولا يوجد أي دليل متين يمكن دحضه به. فبناء إبطال البدع الاعتزالية في الباب على مثل ذلك هو بناء على جرف هار وأساس هاون. بالإضافة إلى أن التخلي عن الثبوت الإجمالي للتحسين والتقبيح العقليين يضعك كسني في مآزق عقدية ليست هينة. والأهم من ذلك أنه يضعك في صدام مع الكتاب والسنة، لا يزيد موقفك إلا ضعف كما سيأتي إن شاء الله تعالى. هذا أولا. ثانيا، المساحة القطعية التفصيلية الثابتة من التحسين والتقبيح وإن كانت ضيقة من حيث كمية الجزئيات، إلا إنها مهمة جدا جدا وشديدة المركزية، ولو لم يكن ينبني عليها إلا قضية ثبوت النبوات لكفى ذلك. لو لم يكن ينبني عليها إلا قضية ثبوت النبوات، وأن الله سبحانه وتعالى لا يؤيد كذابا بالمعجز، وأنه لا يضل الخلق سبحانه وتعالى ولا يعبث معهم، لو لم يكن إلا هذا لكفى. وإن كان طبعا هناك فروع أخرى مهمة. هذا ثانيا. ثالثا، القدر الإجمالي أو الظني المثبت من التحسين والتقبيح العقليين ليس مهدورا مع ذلك، ليس مهدورا. صحيح هذا القدر ليس كافيا للاستقلال، ليس كافيا للاستقلال بالحكم الجزئي النهائي على الأفعال عموما، سواء أفعال الخالق أو المخلوق، خصوصا أفعال الخالق الذي ليس كمثله شيء في ذاته وصفاته وأفعاله. لكن هذا القدر له توظيفات أخرى، وجزء كبير من الاطمئنان الإنساني العقلي لأحكام الشريعة ولحكمة الله سبحانه وتعالى راجع إلى هذا القدر الإجمالي أو الظني. فالأصل في الشريعة مثلا أنها لا تخالف ما يغلب على عقول الناس من مقتضيات الحسن والقبح، وإن كانت العقول لا تقطع بذلك قطعا حاسما. يبقى الأصل أن الشريعة لا تخالف ما يغلب على عقول الناس من مقتضيات التحسين والتقبيح، على الرغم من أن العقول لا تقطع بذلك قطعا حاسما. وتذكرون كلام القاضي أبي يعلى رضي الله عنه في مسألة أن الظن هنا أيضا معتبر، الظن مع تجويز أن يكون هذا الظن خطأ، لكن في الآخر ظن لا إشكال. لذلك يا مشايخ كان الأصل في كل سليم العقل والفطرة أنه عندما ينظر في أحكام الشريعة وفي أفعال الله سبحانه فإنه يستحسنها وينشرح صدره بها ويراها موافقة لعقله وفطرته، ومع ذلك سيجد الإنسان من ذلك أمورا لا يبلغها عقله ولا يميل إليها طبعه وتنفر منها نفسه. والشريعة لا شك تأتي بما يخالف أهواء النفوس وبما يكون محلا للابتلاء والاختبار، لكن هنا الإنسان أولا يعلم يقينا أن هذا على أقل تقدير لا يخالف قطعيات العقول وصرائحها، غاية ما يمكن أن تكون أنها ظنون عقلية الخطأ وارد عليها. بل لو تأمل الإنسان وصح عقله وتخلص مما يحيط به من المشوشات، سيجد أن مرجع ذلك للطبع والنفس والهوى والعادة والمؤثرات الخارجية، ولن يجده مبنيا على محكمات موضوعية عقلية صلبة، لكن يكفي أنه يدرك جيدا أن هذا ليس قطعيا. هذا أولا. ثم ثانيا، الإنسان لما يجد أن ذلك ليس هو الأصل في علاقة الشرع بالعقل والفطرة، سيرد المتشابه من ذلك إلى المحكم، وسيتهم عقله هو ولن يسلطه على الشرع الذي ثبت له من قبل إلهيته وفوقيته وتمام الحكمة فيه. والمحكم هنا الذي نتكلم عنه إجمالي وتفصيلي. فالإجمالي هو ما ثبت قطعا من وجود الله ووحدانيته والنبوات والشرائع، وما ثبت من علم الله الشامل المحيط وحكمته البالغة العظيمة ورحمته وعدله، وما ثبت أيضا من قصور العقل الإنساني وغلبة الهوى والمؤثرات عليه في كثير من الأحيان. هذا هو المحكم الإجمالي. أما المحكم التفصيلي فهو الجزئيات الكثيرة التي سبق الكلام عنها، الموافقة لمقتضيات الحكمة والعدل والرحمة في أوائل العقول أو ثوانيها حتى. فالإنسان حينئذ يرد المتشابه إلى المحكم، وأغبى الناس هو الذي يهدم المحكم لأجل المتشابه، وهذا إنما يحركه الهوى والشيطان للفطرة والعقل. وهذا حال كل المنحرفين في ذلك الباب، سواء من الملاحدة أو العلمانيين أو الفرق المبتدعة. بل من المحكمات الكلية أن الله سبحانه لا يفعل القبيح أصلا أو يأمر به، وإذا فعل شيئا أو أمر به فهو حسن جميل لابد، أدركنا ذلك أو لم ندركه، وهذا جزء من الفطرة الإنسانية أصلا، هذا أمر فطري جزء من الفطرة. لذلك مثلا أغلب من انطلقوا من معضلة الشر وصلوا بها إلى الإلحاد وإنكار وجود الرب سبحانه، مع إن غاية ما في معضلة الشر أن الإله ليس بكامل الخيرية وأنه يفعل الظلم والشر والقبائح سبحانه وتعالى. يبقى غاية ما في معضلة الشر وجود إله، لكن إله ليس كامل الخيرية، لكن إله ظالم ويفعل السوء والشر والقبيح. لكن إيه اللي حصل؟ الأمر وصل لفين؟ الفطر لم تتحمل ذلك، لم تتصور الإيمان برب هكذا. الوصول إلى هذه النقطة كان كفيلا بالنسبة لهم للوصول إلى عدم وجود رب أصلا. المهم نرجع لكلامنا. لأجل ما ذكرنا، الخطاب القرآني لم يأتي أول ما أتى بقوله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. طبعا نعم هي أصلا آية خبرية، لكن تتضمن معنى أنه ليس لك أيها العبد أن تسأل الله سبحانه عما يفعل وعما يخلق، يعني عما يخلق وعما يقضي وعما يحكم، وليس لك أن ترفض أو أن تعترض أو أن تراجع في ذلك. وهذا يقتضي أن هناك أحكاما قد تثير بعض التساؤل في النفوس بالفعل، لكن ليس للعبد مع خالقه سوى التسليم. كما ذكرنا الخطاب القرآني أول ما أتى لم يأتي بذلك ولم ينحصر في ذلك، ولم يمتنع الخطاب القرآني مع ذلك عن جنس بيان الحكم في فعل الله وشرعه، لكن بلا شك ليس في كل شيء وليس على وجه التفصيل، وإلا فأين الإيمان والتسليم؟ لن يصح. الله سبحانه وتعالى لن يبرر لنا أفعاله قطعا سبحانه وتعالى، وهذه اللغة يستخدمها بعض الملاحدة الأغبياء فيقولون إن إبطال معضلة الشر متوقف على نجاح الإله في تفسير الشر وتبريره. ولماذا نقول أغبياء؟ نقول أغبياء لأن هذا أصلا يتناقض مع مفهوم الألوهية. الواقع إن هو لو فعل هذا فليس بإله أصلا، الإله لا يقدم تبريرات والتماسات. سيكون صحيح العقل أشد إشكالا من معضلة الشر نفسها، إن الإله بيستعطف البشر وبيقدم لهم يعني إيه عشان يرضوا عنه تبريرات والتماسات ونحو ذلك. للأسف بعض الأغبياء تصورهم عن الإله إن هو حاكم ديمقراطي محبوب بيحب الناس ويطبطب عليهم ويحكم برأي الأغلبية ورأي الشعب يعني. المهم الحاصل يا مشايخ ان الخطاب القرآني جاء بتثبيت المحكمات، تثبيت الوحدانية والعلم الإلهي المحيط والحكمة البالغة وفوقية الله سبحانه وتعالى على عباده، وتحسين الإيمان وما تأمر به الشريعة في الجملة، وتقبيح الشرك وما تنهى عنه الشريعة في الجملة. وأيضا من المحكمات التي ثبتها الوحي الارتباط الوجداني بالله سبحانه وتعالى كما هو الأصل في القرآن المكي، وتثبيت محبة الله سبحانه وتعالى في النفوس والخوف منه وتعظيمه جل وعلا. ثم يأتي بعد ذلك التسليم الذي لا يمكن حينئذ للعقول المستقيمة والفطر السوية والنفوس الصحيحة الامتناع عنه أو مقاومته. وطبعا هو كده كده سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل، يعني كده كده في جميع الأحوال الله جل وعلا لا يسأل عما يفعل، وليس للعباد عليه شيء جل وعلا. لكن هذا الذي نقوله يشبه قول أمنا عائشة رضي الله عنها: إنما نزل أول ما نزل منه أي من القرآن سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام. ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. فالواقع أن الأمر هكذا، ولكن في جميع الأحوال الله سبحانه وتعالى أن يأمر عباده بما شاء، وليس عليه جل وعلا أن يمهد لهم وأن يلين قلوبهم. الله سبحانه وتعالى يسأل عما يفعل، لكن هذا من تمام رحمته ومن تمام لطفه جل وعلا ومن تمام حكمته. ويمكن أن نضرب مثالا للتقريب لهذا الذي ذكرناه يا شيخ المسألة الأصل. نحن كنا شبهنا، وهذا مجرد تشبيه تقريبي وليس الأمر هكذا في حقيقة الأمر، نحن كنا شبهنا إدراك العقل للصفات النفسية القائمة بالأفعال بإدراك الحس للمبصرات مثلا. فالإنسان لو كان يرى من بعيد شيئا يمكن أن يكون شجرة أو نخلة أو هضبة صغيرة عليها عشب أو شيء قريب من هذا، هو لا يعلم، ليس بمتيقن. فإن أتاه رجل عليه سيماء الصدق وقال له لقد رأيتها وإنها لنخلة، أنا شفت والله الموجود بعيد ده وأنا عارف دي نخلة، أنا بقول لك يعني إنها نخلة لا شيء غير ذلك، فالإنسان المخبر ينشرح صدره لجواب ذلك الإنسان ويقبله في الجملة. لكن لو قال له رجل هذا قصر عظيم واسع الأرجاء، أو هذه سيارة لامبورجيني ركنة في قلب الصحراء، هنا سيجد الإنسان نفسه غير منسجم مع هذا، وسيجد نفسه مستبعدا له جدا، وإن كان ممكن الله أعلم يعني الإنسان ساعات يخدعه بصره يعني، لكن في النهاية سيجد عدم قبول وسيجد نفرة في نفسه. طيب كيف بقى لو تكرر هذا عشرات المرات؟ إيه اللي هيحصل لو تكرر هذا عشرات المرات؟ كلما تكرر ذلك انشرح صدره أكثر للشخص الذي يجيبه بما يوافق حسه في الجملة، وتتوطد الثقة فيه، وحينئذ يقبل بسهولة أن يتهم بصره وحسه في أمور أخرى يكون الحق فيها بعيدا عما يظهر له. أما الشخص الآخر الذي يكون الأصل في كلامه أنه مخالف لحسه الإجمالي، وفي كل مرة يكون جوابهم أمورا مستبعدة جدا على الرغم من تشوش الرؤية، حينئذ هيفتقد المرء الثقة في خبره. وإن كان طبعا هذا المثال متعلق بصحيح العقل والحس، وإلا الإنسان في الصحراء ممكن يكون هواه مسيطرا على عقله فهو مرهق وعطشان ويرجو أن يكون كل شيء يراه مستراحا وبركة ماء مثلا أو شجرا مثمرا، فيظل ينكر الواقع ويحدث نفسه أن هذا ماء وثمر، ويكون لسان حاله عنز ولو طارت. والدينايل الإنكار هذا من الديفنس ميكانيزمس النفسية المشهورة، يعني ميكانيزمات الدفاع النفسية، يعني الإنسان ينكر الدينايل. لكن وجود هذا من الناس أحيانا لا يعني فقدان الثقة في الحس والعقل مطلقا، لندخل بعد ذلك في حالة من الهوس والسفسطة. ولذلك الخطاب القرآني كان ينبه الناس على أمر الأهواء ويدعوهم إلى تخليص العقل من هذه السكرة لكي يرى الحق. وكان الخطاب القرآني يقدم محفزات تحرك العقل في ذلك. فالخطاب القرآني لم يدعوهم إلى إلغاء العقل لأجل تشوشه، وإنما دعاهم إلى استعماله بعد تخليصه من شراك الهوى. أخيرا يا مشايخ، ما ذكرناه في هذه النقطة يقوم عليه كلام كل من تكلم من أهل العلم في حكم الشريعة وأسرارها وموافقتها للفطر والعقول، ولا يقوم هذا الباب إلا على تلك الساق. بل ما ذكرناه ها هنا هو جزء من الخطاب القرآني أو النبوي الداعي إلى الشريعة أصلا، المبين لحسنها، المرغب فيها، كما قد يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. يبقى هذا ثالثا، هذا كان ثالثا في أهمية هذا التحسين والتقبيح الإجمالي الظني. طيب رابعا، رابعا وهو امتداد للنقطة السابقة نوعا ما، نقول لو لم يكن في الإثبات الإجمالي للتحسين والتقبيح العقليين إلا إدخال ذلك في البنية التحتية لمنظومة الأحكام الشرعية لكان ذلك كافيا. يبقى لو لم يكن في الإثبات، هذا الإثبات الإجمالي للتحسين والتقبيح العقليين، لو لم يكن فيه إلا أن ندخل هذا في البنية التحتية لمنظومة الأحكام الشرعية لكان ذلك كافيا. يعني سنتساوى مع النفاة تماما ونعلق الحسن والقبح بالأمر والنهي تماما، لكن على الأقل، على الأقل نثبت أن مساحات كبيرة من هذه الأوامر والنواهي وليست كلها، هذه مرتبطة بمصالح ومفاسد موضوعية وبمحاسن وقبائح موضوعية وبصفات ثابتة في الأفعال في نفس الأمر، وليس مجرد أوامر ونواهي ساذجة لا يوجد أي حكمة من ورائها سوى الأمر والنهي، وليس فيها أي شيء إلا هي هكذا، هي كده، هو الأمر عشان مأمور به، عشان مأمور به، من هي عشان من هي، مش أكتر من كده أبدا، ولا يوجد سواء تدركه أو لا تدركه أي شيء وراء ذلك. هذا يا مشايخ، هذا عظيم، هذا شديد، هذا سيغلق باب الفقه بالكلية والقياس ومعرفة العلل والحكم والأسباب ونحو ذلك. أنت كيف ستدرك المناطات وتنقحها؟ كيف ستدرك المناطات وتنقحها إن قلت هذا؟ ونحن يا مشايخ إذا حللنا العقل الفقهي سنجد أن جزءا، ركز في كلام، جزءا جزءا من المركب الذي يحرك العقل في ذلك هو التحسين والتقبيح العقليان ولو كان إجماليين ظنيين. فالشرع إذا نهى عن فعل ما فإن العقل الفقهي يحلل أوجه ذلك الفعل وتلقائيا يركز على مجموعة المناطات ويستبعد، يعني يركز على مجموعة من المناطات ويستبعد مناطات أخرى. مما يستعمل في ذلك إن المناطات التي يركز عليها العقل تلقائيا لها علاقة بقبح إجمالي، أو يغلب على الظن قبحها إن كان هناك نهي شرعي يعني، أو فيها مفاسد موضوعية ظاهرة تناسب نهي الشرع. يبقى أو الإنسان أول ما يجد الشرع نهى عن فعل ما، تلقائيا العقل يحلل أوجه ذلك الفعل وسيجد هناك صفات في ذلك الفعل، مناطات يمكن أن يتعلق بها الحكم، هيستبعد تلقائيا مناطات وهيركز على دائرة من المناطات. إيه بقى على أي أساس سيفرق بين تلك المناطات وغيرها؟ من ضمن الأشياء هو مسألة الحسن والقبح، إنه لطالما أن الشرع ينهى يبقى إذن سيركز على الوجوه التي يعلم في عقله أنها قبيحة وأن هي مفاسد، ومفاسد موضوعية، مفاسد ظاهرة، وأنها أمور قبيحة، وأنها نقائص، وأنها أمور تناسب نهي الشرع، وسيستبعد مناطات. إيه المناطات بقى التي سيستبعدها؟ إيه الأوجه التي سيستبعدها؟ هي الأوجه المستحسنة في الفعل ولو بمعنى الإباحة، على قول من يدخل الإباحة في الحسن، أو على الأقل هي أوجه يستبعد تعلق النهي بها مع وجود الأوجه الأخرى الأشد قبحاً والتي ترتبط ارتباطا ظاهرا بقبائح ومفاسد شديدة مثلا. والملاحظ أن المستعمل هاهنا غالبا هو المساحة الإجمالية الظنية من التحسين والتقبيح، لكن العقل وجه فيها وأذن له من خلال النهي الشرعي، لكن لم يكن يقوى على الاستقلال بالحكم قبل ذلك. وأيضا كلام الفقهاء عن المصالح والمفاسد والقواعد الفقهية الكلية المرتبطة بذلك، كلامهم في هذا مبني على وجود مصالح ومفاسد موضوعية متعلقة بصفات نفسية في الأفعال، وليس مجرد عادات أو أمور نسبية إضافية غير معتبرة وأشبه ذلك كثير. ولا يمكن لأحد أن يتكلم في أبواب المقاصد والمصالح والمفاسد والقياس والتعليل من غير رجوع إلى تحسين وتقبيح، إلى التحسين والتقبيح، حتى الأشعرية أنفسهم، هذا أمر مفروغ منه تماما. حتى الأشعرية، حتى الذين يصرحون بنفي التحسين والتقبيح من الأشعرية، إذا تركوا البرج العاجي التنظيري وخلعوا لأمة الحرب الكلامية ونزلوا إلى أرض التطبيق الآمن في هذه الأبواب وغيرها، استعملوا التحسين والتقبيح العقليين لا محالة. يعني مثلا العلامة العز بن عبد السلام وهو أشعري خالص ويصرح في مواطن بنفي التحسين والتقبيح، او باللوازم الظاهره لنفي التحسين والتقبيح، او بمسائل مرتبطه يعني بنفي التحسين والتقبيح. العز بن عبد السلام كتابه العظيم الحافل المحتفى به قواعد الأحكام، هذا الكتاب مبني في حقيقة الأمر على ما ذكرناه من إثبات مصالح ومفاسد موضوعية متعلقة بصفات نفسية في الأفعال ومدركة بالعقل، وليس مجرد ميول نفسية وأمور نسبية. وإن كان مع ذلك يطلق جواز أمر الله جل وعلا بالمفاسد، وهذا يمكن أن يكون له محمل صحيح، وسيأتي الكلام عن هذا في محله إن شاء الله تعالى. وطبعا كما قلنا هو أصلا رجل أشعري خالص يعني، لكن في النهاية لما جاء في ساحة التطبيق كما ذكرنا وخلع علامة الحرب الكلامية، سنجد أن هو بنى الكتاب، هذا الكتاب المحتفى به عند جماهير الفقهاء، الكتاب كله مبني على التحسين والتقبيح العقلي. قال العز بن عبد السلام في موطن من الكتاب، اسمع الكلام: ومعظم مصالح الدنيا ومفاسدها معروف بالعقل، وذلك معظم الشرائع، إذ لا يخفى على عاقل قبل ورود الشرع أن تحصيل المصالح المحضة ودرء المفاسد المحضة عن نفس الإنسان وعن غيره محمود حسن، إلى آخر كلامه، إلى آخر كلامه. وقال أيضا في موضع آخر: ومن أراد أن يعرف المتناسبات والمصالح والمفاسد راجحها ومرجوحها فليعرض ذلك على عقله بتقدير أن الشرع لم يرد به، ثم يبني عليه الأحكام، فلا يكاد حكم منها يخرج عن ذلك إلا ما تعبد الله به عباده ولم يقفهم على مصلحته أو مفسدته، وبذلك تعرف حسن الأعمال وقبحها، مع أن الله عز وجل لا يجب عليه جلب مصالح الحسن ولا درء مفاسد القبيح. وقال: وقد بينا أن الله قد فطر عباده على معرفة معظم المصالح الدنيوية ليحصلوها، وعلى معظم المفاسد الدنيوية ليتركوها. بل مثلا في غير موطن من كلام العز ابن عبد السلام: ما يكفينا مؤونة الرد على أصحابه فيما يحتجون به من معاني تغير الحسن والقبح بتغير الأحوال والمقامات، وتوهم أن ذلك يتنافى مع الثبوت الموضوعي للحسن والقبح في الأفعال بحسب الوجوه والاعتبارات. يقول مثلا العز بن عبد السلام في موطن من هذه المواطن: الكذب مفسدة محرمة إلا أن يكون فيه جلب مصلحة أو درء مفسدة، فيجوز تارة ويجب أخرى، وله أمثلة: أحدها أن يكذب لزوجته لإصلاحها وحسن عشرتها، فيجوز لأن قبح الكذب الذي لا يضر ولا ينفع يسير، فإذا تضمن مصلحة تربو على قبحه أبيح الإقدام عليه تحصينا لتلك المصلحة، وكذلك الكذب للإصلاح بين الناس وهو أولى بالجواز لعموم مصلحته. وقال أيضا في موطن آخر: ومن الأفعال ما هو حقيقته وذاته، ومن الأفعال ما هو حقيقته وذاته، ولكنه ينهى عنه مرة لقبح ثمراته، ويؤمر به تارة لحسن ثمراته، ويباح تارة لمصالح تتقاربه في الإقدام عليه والإحجام عنه، وله أمثلة: أحدها القتل، وهو ثلاثة أقسام باعتبار ثمراته لا باعتبار ذاته، لأن ذاته فساد وإتلاف. هذا كله من كلام العز بن عبد السلام، هذا الرجل الأشعري الخالص. لكن مع ذلك قد يعترض معترض ويقول: العز وإن كان أشعريا خالصا إلا أنه ليس من المحققين في علم الكلام، أو لعله تأثر بالمسلك الرازي الجديد في الباب. طيب بلاش العز، بلاش العز، ما قولك في الغزالي؟ ما قولك في الغزالي؟ أبو حامد الغزالي سواء في الاقتصاد أو المستصفى هو من أهم المنظرين للمسلك الأشعري الكلاسيكي الذي يرد جميع المعاني الحكمية المتعلقة بالأفعال إلى أمور نسبية قائمة على التجربة أو العادات والأعراف أو الميول النفسية، بمعزل عن أي أحكام عقلية موضوعية. لكن الغزالي نفسه لما خلع لأمة الحرب هو الآخر ونزل إلى ساحات التنزيل الآمنة، نقض ما سود عشرات الصفحات في التأسيس له بجرة قلم وبشكل واعي، فعل ذلك بشكل واع. قال في نص بديع مهم جدا ذكره في كتاب شفاء الغليل، قال: فأعلاها ما يقع في مراتب الضرورات، فأعلاها ما يقع في مراتب الضرورات كحفظ النفوس، فإنه مقصود الشارع وهو من ضرورة الخلق. ركز، فأعلاها ما يقع في مراتب الضرورات كحفظ النفوس فإنه مقصود الشرع وهو من ضرورة الخلق، والعقول مشيرة إليه وقاضية به لولا ورود الشرائع، وهو الذي لا يجوز انفكاك شرع عنه عند من يقول بتحسين العقل وتقبيحه. هو لا يجوز انفكاك شرع عنه عند من يقول بتحسين العقل وتقبيحه. ثم انظر قال بعد ذلك: ونحن وإن قلنا أن الله سبحانه وتعالى له أن يفعل ما يشاء بعباده وأنه لا يجب عليه رعاية الصلاح، فلا ننكر إشارة العقول إلى جهة المصالح والمفاسد، وتحذيرها المهالك وترغيبها في جلب المنافع والمقاصد. ولا ننكر أن الرسل عليهم السلام بعثوا لمصالح الخلق في الدين والدنيا رحمة من الله على الخلق وفضلا، لا حتما ووجوبا عليه. قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إلى غير ذلك من الآيات الدل عليه. ثم قال وركز في هذا الكلام: وإنما نبهنا على هذا القدر كي لا ننسب إلى اعتقاد الاعتزال، ولا ينفر طبع المسترشد عن هذا الكلام خيفة التضمخ بعقيدة مهجورة يرسخ في نفوس أهل السنة تهجينها، فليعتقد على هذا التأويل أن العقول ترشد إلى الزجر عن القتل بالقصاص. فليعتقد على هذا التأويل أن العقول ترشد إلى الزجر عن القتل بالقصاص. هذا كلام أبي حامد الغزالي رضي الله عنه. والغزالي ها هنا إنما يحاول التملص من شنعة موافقة المعتزلة في المقالة، وذلك لفظ لا معنى وراءه وكلام لا حقيقة له. فإن كنت قد علمت أن لب التحسين والتقبيح ما هو إلا إثبات صفات نفسية قائمة بالأفعال مدركة بالعقول، وهذا يعرفه أبو حامد حق المعرفة، فما يسعني أن أعلق على كلام أبي حامد بأكثر مما قاله العضد الإيجي تاليا: لا يظهر للمرء فرق بين هذا والقبح العقلي، وإنما تختلف العبارة. وليس كلام أبي حامد هذا بأقل من كلام الجويني الذي جعله أصحابه خارجا عن حد نفي التحسين والتقبيح، بل كلام أبي حامد أبلغ كثيرا من كلام الجويني، وذلك أن غاية ما فعله الجويني هو إلباس ميول النفس لبوس أحكام العقل، فلم يزد في كلامه على اقتضاء العقل لاجتناب المهالك وابتدار المنافع من غير تعرض لمسلك إدراك تلك المهالك والمنافع. أما أبو حامد فصرح بإدراك العقل لجهات المصالح والمفاسد في الأفعال. وإن كان أبو حامد أراد بكلامه التفريق بين أصل التحسين والتقبيح وما يبتني عليه من اللوازم الاعتزالية القبيحة، فهذا من أعظم البراهين على أن أهل هذه الطبقة ما زالوا ناكبين عن الفصل بين المقامين والتفريق بين المقالتين، وأنهم ينزلون إثبات التحسين والتقبيح منزلة مقالات المعتزلة في التعديل والتجوير، ويرون أن جميع ذلك آخذ بحجز بعضه، وأن بينهما تلازما لا يستبين لهم انفكاكه، وأن طوائف منهم كانوا يفرقون من غير تمييز من إثبات التحسين والتقبيح خشية التلطخ بأدران الاعتزال. هذا كلام أبو حامد الغزالي. ولعل ذلك يفسر تلك الجرأة المنكرة في نسبة طائفة جليلة من أعلام الشافعية إلى شنيع الاعتزال من غير بينة ظاهرة يبرزونها سوى إثباتهم أصل التحسين والتقبيح، بعبارة ألطف أحيانا مما غرق فيه مخالفوهم بعد ذلك باسم تحرير محل النزاع. أمثلة هذا معروفة. يعني نقول على أن في كلام أبي حامد إشارة جليلة أخرى إلى أمر كنا قد نبهنا عليه مرارا، وهو أن غاية الأشعرية الكبرى من هذا المرتقى الصعب هو اضطرار المعتزلة إلى أضيق الطريق وغلق منافذ الحجة في وجوههم، لا أن الأمر يتكئ على منطلقات موضوعية قائمة بنفسها. فانظر إلى أبي حامد كيف يهدئ من روع المستمع ويخبره أن الحرب قد وضعت أوزارها، وأنه ما عدا هنالك خوف من الاستعلام بمثل ذلك، وقد استقر في قلوب الناس استهجان ما يبنيه عليه المعتزلة من المقالات القبيحة. وأضف بقى هذا عندك فصلا جديدا من فصول سوسيولوجيا البحث العلمي الكلام التراثي الذي كنا قد أشرنا إليه من قبل. وبالمناسبة لم يكن ذلك المذكور كلمة ندت من أبي حامد في ساعة من هزة البحث، بل أبو حامد كرر ذلك المعنى غير مرة تصريحا أو تلميحا، فكان مما قال مثلا: ومن هذا الفن تعليلنا تحريم شرب الخمر بكونه مفسدا للعقل الذي هو ملاك أمور الدنيا والدين، فهذا أيضا مما لا يجوز أن تنفك عنه عقول العقلاء. ده بكلامه هو بقى، مش كلام المعتزلة المرة دي، مش نسب ذلك للناس اللي بتقول بتحسين التقبيح بعد كده حاول يتصالح مع هذا، لا، ده هو بوضوح بيقول لك ان هذا مما لا يجوز ان تنفك عنه عقول العقلاء، ولا يخلو عنه شرع مهد بساطه لرعايه مصلحه الخلق في الدين والدنيا، فلم او مهد بساطه لرعايه مصالح الخلق في الدين والدنيا، فلم تشتمل مله قط على تحليل مسكر، وانما اشتملت على تحليل القدر الذي لا يسكر من جنس المسكر. ولك بقى ان تقارن بين هذه الصوره الموجوده او من هذا الموجود الذي نقراه الان لابي حامد، تقارن بينه وبين الصوره الكلاسيكيه الصلبه للوجه الاشعري في قول الكيل هراسي مثلا في كتاب أصول الدين، يقول: فالمصالح والمفاسد إنما تتلقى معرفتها من الشرع. قارن بين هذا وذاك. كلام الهراسي هذا هو الذي يمثل المتسق مع قول الأشعرية، مع القول الكلاسيكي الأشعري، لكي يدرك الفرق الكبير بين هذا الذي يقوله أبي حامد الآن ويقر به ويعترف به، ويعترف بأنه ما كان يحجزه ويحجز غيره من الأشعرية عنه إلا خوف خوف شنعة الرمي بالاعتزال. تعرف الفرق بين هذا وبين ما يعني بين الصورة الكلاسيكية المتسقة مع العقيدة الأشعرية وبين هذا الذي قاله أبو حامد الغزالي. وهذا الكلام، كلام الكيه هراسي هذا الغريب هذا، هو هذا الكلام قرره عينه الشاطبي في الموافقات تمسكا بنفي التحسين والتقبيح العقليين الذي لا يكاد يحيد عنه في الكتاب الحقيقة. قال الشاطبي في الموافقات: أن كون المصلحة مصلحة تقصد بالحكم والمفسدة مفسدة كذلك مما يختص بالشارع لا مجال للعقل فيه بناء على قاعدة نفي التحسين والتقبيح، فإذا كان الشارع قد شرع الحكم لمصلحة ما فهو الواضع لها مصلحة، وإلا فكان يمكن عقلا ألا تكون كذلك، إذ الأشياء كلها بالنسبة إلى وضعها الأول متساوية لا قضاء للعقل فيها بحسن ولا قبح. فإذا كون المصلحة مصلحة ومن قبل الشارع بحيث يصدقه العقل وتطمئن إليه النفس، فالمصالح من حيث هي مصالح قد آل النظر فيها إلى أنها تعبديات، ومن بنى على التعبدي لا يكون إلا تعبديا. هذا كلام الشاطبي، كنا قد حكينا في البداية كلاما شبيها لهذا أيضا من كلام الشاطبي في الموافقات. وبغض النظر عن قضية العقليات والعاديات وما فيها من إشكال، والتي يبدو أننا سنضطر للاشتباك معها قريبا، بغض النظر عن ذلك فإن هذا الكلام فيه نظر ظاهر، يعني سبحان الله، يعني من عجيب الكلام، ولا علاقة بين القضيتين أصلا، لا علاقة بين القضيتين أصلا، فإن كون الشيء من تقدير الله ومن خلقه سبحانه لا ينافي درك العقول له بغض النظر عن ورود الشرع. فإنهم مثلا الأشعرية يطلقون، والشاطبي نفسه يطلقون، أن كون النار محرقة أمر عادي لا عقلي، فهل هذا يجعلنا ننكر أن النار محرقة في نفس الأمر بجعل الله لها كذلك بغض النظر عن تكييف هذا؟ هل هذا يجعلنا ننكر أن ندرك بعقولنا أن النار محرقة ولو لم يرد شرع أو يبعث رسول، ونقول إن حكمنا بإحراق النار إنما هو لأجل شرع حال أو سابق؟ يعني إحنا ما كناش نعرف والله إن النار محرقة، ولا كنا ندرك ذلك بعقولنا حتى جاء الشرع وأخبرنا إن النار محرقة، هل نقول هذا؟ هل يوجد عاقل يقول هذا مع قطعهم بأن إحراق النار أمر عادي وليس عقلي؟ ما الارتباط بين هذا وذاك؟ ما الارتباط بين ثبوت الشيء في نفس الأمر وأنه مدرك بالعقول، وبين أن هذه السببية عقلية أو عادية؟ فقول الشاطبي فهو الواضع لها مصلحة، أي الشرع فهو الواضع لها مصلحة، إن كان يريد قضاء الله جل وعلا الكوني فلا بأس، لكن لا علاقة له بما يقرره ولا بمسألة التحسين والتقبيح، وبناء إطلاق التعبدية على ذلك فيه ما فيه، يعني يعني فعلى ذلك ليس في الشرع إلا تعبديات. على ذلك ليس في الشرع إلا تعبديات أصلا. ولنبطل بقى المقاصد إذن والأصول والقياس ونسقط أحكام العقول جملة، ندخل في حالة من الهوس والسفسطة. وأما إن أراد الشاطبي بذلك أن الشرع المنزل هو من أخبرنا أن هذه مصالح ومفاسد، كما يخبرنا في التعبديات المحضة أن هذا حرام وهذا واجب، وأن العقل مجرد متلق عن أخبار الشرع ومصدق لها في ذلك، يعني فهذا الكلام من أبطل الباطل. الحقيقة مجرد حكاية هذا الكلام تغني عن رده، ولا أتصور أني محتاج لأن يعني أن أبين ما في هذا الكلام. سادسا وأخيرا فيما يتعلق بكلام المحقق ابن القيم في الباب، معلش احنا خرجنا شوية عن كلام المحقق ابن القيم، لكن هو كان كلام ابن القيم كان منطلقا جيدا لهذه القضية. سادسا وأخيرا فيما يتعلق بكلام المحقق ابن القيم في الباب، نقول ما ذكرناه في النقطة السابقة يحمل عليه صنيع ابن القيم وصنيع غيره في مسألة بيان حكم الأحكام الشرعية وموافقتها للعقل والفطرة وإقامة المصالح ودرء المفاسد. فليس المراد أن العقل يستقل بإدراك ذلك والحكم به، بل ليس مع العقل في جمهور ذلك إلا أمور إجمالية وظنون، وليس يرى وراء ذلك إلا ضبابا يخبط فيه خبط عشواء. ثم لما يأتي الشرع بالتفصيل فإنه يقود العقل في ذلك، ويفصل ما كان فيه مجملا، ويرجح بين ما كان فيه من ظنون متعارضة، وحينئذ يتنبه العقل للحكم والمصالح والمحاسن التي في ذلك الوجه من التفصيل أو ذلك المترجح من الظنون، ويتقلب في رياض تلك المصالح والمحاسن مطمئنا حينئذ، لأنه حينئذ يقطع بأن ذلك المترجح من الظنون وذلك الوجه من التفصيل أحسن وأحكم وأجل من غيره، يقطع بعدما كان في عمل عن ذلك من قبل. وطبعا هذا يتباين بتباين قوى العقول وما يرزقها الله به من المواهب والفتوحات والأنوار القدسية. ويبقى إن هناك قطعا مساحات شاسعة من المحاسن والحكم والمصالح لن يدركها العقل البشري، بل قد تفوق تصوره أصلا. أقول كل ما سبق هذا لأن العلماء عندما يتكلمون في تفاصيل ذلك الباب وجزئياته قد يتوهم القارئ لكلامهم أن العقل يستقل بإدراك حسن تلك التفاصيل وترجحها على غيرها مطلقا. وطبعا هذا لو أريد لكان مجازفة بلا شك ومخالفة للواقع. وهذا قد يظهر من صنيع العلامة ابن القيم في بعض الجزئيات، كما في مناقشته التفصيلية للمثال الذي ضربه الشهرستاني في نهاية الأقدام. والحقيقة المثال الذي ضربه الشهرستاني صحيح، يعني المثال الذي ضربه الشهرستاني صحيح في نفس الأمر، لكن احتجاجه به على المطلوب غير صحيح. والمحقق ابن القيم رضي الله عنه حمل المثال في بعض الجوانب ما لا يحتمل الحقيقة أيضا، وبالغ في مناقشة تفصيلية له بأمور فيها نظر وإن كانت متضمنة إشارات بديعة عموما. وكان يكفي الحقيقة الرد الإجمالي الذي ذكره ابن القيم أيضا على أحسن وجه وأتمه، يعني كان يكفي هذا الرد الإجمالي وكان يكون ذلك أبعد عن الإشكال، لكن المناقش يميل دائما إلى تكثير أوجه الإبطال، هذا مسلك معروف. وبيان ذلك الذي قلناه يا مشايخ إن العلامة الشهرستاني ضرب مثالا في كتاب نهاية الأقدام، خلاصة ذلك المثال أن إنسانا إذا قتل إنسانا آخر فإن العقل بمجرده يتحير فيما يحكم به، هل القاتل يقتل بالمقتول قصاصا أم وهذا الظاهر لي من كلام الشهرستاني يعاقب بعقوبة أخرى دون القتل. فهذا يعني على في قد يقول العقل هذا سيحقق مصلحة الردع والتشفي من غير اضطرار إلى تكثير إتلاف النفوس وإزهاق النفس الإنسانية التي قد يكون في بقائها مصلحة إذا تابت واستقامت، خاصة أن الحكم بذلك شديد ويحتاج سلطانا عظيما لكي يقرر إنسان إنهاء حياة إنسان، وأن ذلك هو الخير والعدل. ثم يعني مقتضى كلام الشهرستاني إن العقل حتى إذا مال إلى القصاص بالقتل فإنه يتحير ثانية، هل هذا يكون على إطلاقه في كل قتل أم يؤثر في ذلك أمور كالعقل والسن والدين والجنس والنسب والحرية وإمكان الإصلاح ونحو ذلك، أمور لا تنتهي. ثم ختم الشهرستاني ذلك المثال بقوله: فيتحير العقل كل التحير، فلا بد إذن من شارع يقرر من المعاني ما وجب على العبد وحيا وتنزيلا. لغاية دلوقتي كويس، لكن قال بعد كده: وإنها كلها رجعت إلى استنباط عقلك ووضع ذهنك من غير أن كان الفعل مشتملا عليها، فإنها لو كانت صفات نفسية لما اشتملت حركة واحدة على صفات متناقضة وأحوال متنافرة. هذا كلام الشهرستاني. وكما ذكرنا في بداية الكلام يا مشايخ، المثال الذي ضربه الشهرستاني حق، فإن العقل عاجز عن الترجيح المطمئن القطعي في نحو ذلك، ولا يمكنه أن يقطع أو يظن ظنا يقول إلى القطع، لا يمكنه أن يقطع أو أن يظن ظن يقول بالقطع بأن حكم الله سبحانه وتعالى في ذلك، إذا جاء ذلك الحكم وإن حكم الله سبحانه وتعالى في هذا الشيء فإن حكم الله سبحانه وتعالى سيكون كذا قطعا، أو حتى ظن يقوم مقام القطع. وطبعا وإن كان هذا لا يمنع أن يغلب على ظن المرء ترجح أحد الوجهين، لكنه في النهاية يبقى ظن لا يرفع الحيرة والاشتباه ولا يورث اليقين والاطمئنان. وأيضا عندما ينحسر مجال العمل العقلي يتسع مجال العمل النفسي الطبعي الاجتماعي، هذا لا ننكره. فالصارم الحازم قد يرجح القتل بطبعه، والرقيق اللين قد يرجح سواه بطبعه، وكل واحد منهما يظن إذن أن ذلك هو الخير والمصلحة والنافع وما يحبه الله ويرضاه. وقد يحدث ذلك بناء على نطاق التجارب السابقة الضيقة. الإنسان إذا رأى المصلحة قد رجحت في فعل ما مرة أو اثنتين أو عشرين، يظن أن المصلحة من ذاتيات ذلك الفعل، أو أنها تدور معه حيث دار، والواقع أن ذلك غير لازم أبدا. وهذه التجارب والمشاهدات الذاتية أضيق كثيرا من حكم كهذا. وقد يبني الإنسان ترجيحه على نظريات ظنية نسبية متباينة في الإصلاح الاجتماعي والسياسي، ثم لما يرد الشرع يظهر أو يتأكد ترجح القتل قصاصا على غيره، وأن المصالح فيه والحكم أجل وأعظم قطعا، خاصة مع استقرار الشرع وظهور إحكام الحكم وعدم إمكان نسخه. وحينئذ بقى يتجاسر العقل على صبر هذه الحكم والمصالح وترجيحها على المصلحة فيما سوى ذلك، ويطمئن أنه لم يغفل مصالح أعظم فيما سوى ذلك، أو أنه توهم مثلا مصالح غير موجودة، أو شوش عليه من قبل الطبع أو نحو ذلك. فيتأكد حينئذ ما كان يتردد العقل فيه من مصلحة الردع المناسب لعظم الجناية وللقوى الغضبية في النفوس، لأن أسباب الرغبة في القتل كثيرا ما تكون قوية شديدة غالبة على النفس، يهون معها في عين المرء أي عقوبة دون إزهاق نفسه، وأحيانا حتى إزهاق نفسه قد يهون، لكن هذا ليس الأصل. الأصل أن الإنسان يبخل بروحه. وأيضا قضية تشفي النفوس مهمة، لولا القصاص لم يصبر خاصة الميت وأهل الميت على عدم الثأر وتكثير القتل بأيديهم. هناك مصالح أخرى كثيرة جدا في الحكم بالقصاص بالقتل أشار إليها ابن القيم، والشهرستاني نفسه أشار إلى ذلك. ولذلك يقول ربنا جل وعلا في كتابه: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وهذه الآية مما اشتغل العلماء ببيان بلاغته وفصاحته من القرآن وما فيه من أسرار التشريع وحكمه، ووجه أن القصاص حياة مطلقا، ومقارنة ذلك بالكلمة المنسوبة للعرب: القتل أنفى للقتل. ومن أبدع من كتب من المعاصرين في ذلك العلامة الأستاذ الكبير مصطفى صادق الرافعي في آخر مقالة ضمن مجموع وحي القلم، وهي المقالة التي بعنوان كلمة مؤمنة في رد كلمة كافرة. بالمناسبة هذه المقالة التي كتبها ردا على بعض السفهاء استجابة للطلب الفصيح البليغ من الأستاذ العلامة الجبل محمود محمد شاكر، حيث أرسل الأستاذ محمود شاكر وهو ابن 24 سنة رسالة للرافعي وقعها بالحروف، لم يذكر اسمه، ميم ميم شين. وكان في هذه الرسالة يستفزه فيها للرد على من قلل من بلاغة الآية. يعني هذه مقالة لطيفة جدا، يعني يحسن أن يقرأها المرأة. المهم يا مشايخ، المهم طبعا كلام العلماء منذ القدم، يعني منذ القرون الأولى، من القرون الإسلامية الأولى في هذا الشأن كثير. يعني المهم يا مشايخ، على الرغم من أن الحكم والمصالح في ذلك التشريع ظاهرة ولا تكاد تحصى، يبقى إن من المجازفة العظيمة القول بأن العقل بمجرده يقضي بأن هذا حكم الله جل وعلا قبل وروده، وأنه لا يتصور ألا يأتي الشرع بخلاف ذلك، أو حتى لا يتصور أن الشرائع السابقة لم يكن بالفعل عقوبة القتل فيها شيئا بخلاف القتل قصاصا. والأمر أظهر بلا شك في تفاصيل تطبيق القصاص وشروط ذلك وموانعه، واضح جدا يعني هذا الأمر حينئذ أصعب جدا، وأن القطع فيه مجازفة كبيرة للغاية. وفي المقابل مثلا، لا يستبعد أن يقال إن العقل يقطع بأن الله سبحانه وتعالى ينصف المظلوم ويقتص له ويجازي الظالم وينتقم منه، لكن لا ندري بكيفية ذلك تفصيلا، لكن هذا القدر نقطع به، هذا لا إشكال فيه أبدا، هذا لا إشكال فيه أبدا، بل هذا قوي متين. وهذا من وجوه الخطأ في استدلال الشهرستاني، ليس فقط الشهرستاني بل جمهور الأشعرية الذين يستعملون ذلك المسلك، يجعلون دائما الأمر لصالحهم بالتفصيل في التمثيل، فتجد الكلام عن الكذب لإنجاء معصوم من هلكة، والكذب الذي فيه مصلحة كذا أو كذا، والكذب الذي فيه كذا، وهذا ليس هو مبدأ الكلام أصلا، إنما مبدأ الكلام في الكذب الخالي من أي وجه من وجوه المصلحة، حتى لو على سبيل التنظير يا سيدي. يعني لو قلنا على مستوى التطبيق قد نغفل عن مصالح، ماشي ماشي سلمنا. على مستوى التنظير الآن، على مستوى التنظير، لو فرضنا كذبا لأجل الكذب خاليا من أي مصلحة، هل يقول عاقل إن العقل يتردد في قبح ذلك ويتحير أم لا؟ الأشعرية أنفسهم لا يمكن أن يقولوا ذلك، وإنما يرجعون ذلك لغلبة الطبع، وهذا طبعا فيه ما فيه. وهذا ليس هذا على الرغم أن يعني سلمنا من باب التنزيل لو نظرنا يعني إن إحنا ممكن يبقى في حاجة زي كده، لكن هذا ليس تنظيرا محضا، لأن بالفعل تصورنا كذبا لا يتصور وجود مصلحة فيه، وهو الكذب في حق الباري سبحانه وتعالى، فإن الله أجل من أن يتوسل بالكذب إلى مصلحة. وهذا ذكرنا بالفعل إشارة بعض الأشعرية أنفسهم إليه. ونفس الكلام نقوله في مثال الشهرستاني، العلامة جعل تحير العقل بين القتل قصاصا وعدم القتل، لكن هل يستطيع أن يجعل المثال هو تحير العقل بين مطلق القصاص والعقوبة وعدم ذلك مطلقا؟ هل يمكن أن يجعل هذا هو المثال؟ لا يمكن أن يفعل ذلك، أو أن يكون هذا مراده، لأن الحجة ستنقلب عليه حينئذ ولن يوجد من سيسلم له ذلك التحير. لذلك المحقق ابن القيم لما حمل كلامه على التحير بين العقوبة وعدمها مطلقا شن عليه تشنيعا شديدا، لكن الحقيقة لا يظهر لي أبدا من السياق أن هذا هو مراد الشهرستاني. وكذلك شن عليه ابن القيم لأجل ظاهر كلامه في بعض العبارات، لكن لعل الشهرستاني لم يرد ذلك أيضا، ولا أريد الإطالة ببيان ذلك، ليس هو أصل المسألة يعني. يبقى إذن يا مشايخ من أوجه ضعف ذلك المثال وأشباهه أنه ينقل الكلام إلى الأخص، ونحن كلامنا في الأعم، ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم كما هو معلوم. فعدم إدراك العقل للحسن والقبح التفصيليين في قضية لا يعني أنه لا يدرك شيئا من وجوه الحسن والقبح، ومن ذلك الحسن والقبح الإجماليان في نفس القضية، وليس الأمر قاصرا على نفي إدراك الأخص، بل كذلك الحال في نفي وجود الأخص، فإن لا ندعي قيام الحسن والقبح كصفات نفسية بجميع الأفعال، هذا كررناه كثيرا. ومن وجوه الإشكال كذلك إن الشهرستاني قفز قفزة كبيرة جدا من المثال إلى الاستنتاج، فخلاصة المثال إن العقلاء متفقون على وجود عقوبة رادعة للقتل والإفساد في الأرض، لكنهم اختلفوا أي العقوبات أشد تحصيلا للمصلحة المقصودة مع أقل مفسدة مصاحبة، وبالتالي أيها أحسن في ذلك المقام. فالشهرستاني بقى أخذ هذا وبنى على ذلك، وبنى على هذا الاختلاف والتردد، إن الذهن هو من وضع هذه المصالح والمفاسد والمحاسن والمضار، وأن ذلك لا يقوم شيء منه بالأفعال في نفسها، وأن العقل لا يدرك شيئا في الأفعال، وإنما اخترع ذلك، فاختلفت العقول بحسب اختراعاتها. وهذا من أعجب العجب، يعني لا أحد من العقلاء يخالف أصلا في وجود جنس المصالح والمفاسد في صور العقوبات تلك التي تحير فيها الناس، مصالح ومفاسد موضوعية ذاتية ليست إضافية ولا هي من مخترعات الذهن، لكن الناس يختلفون في تقدير رجحان المصالح على المفاسد والمعتبر من ذلك والملغى، وما أشبه هذا بأن يختلف رجلان في بيتين على مسافة بعيدة، أي البيتين أكبر من الآخر؟ أو في كوكبين في السماء، أيهما أكبر من الآخر؟ فيأتي إنسان ويقول بما أنهما اختلف في ذلك، يبقى إذن هذا يدل على عدم وجود البيتين أصلا، أو عدم وجود الكوكبين، وأن هذا من أوهام الأبصار، وهذا مما اخترعته أبصارهم. يعني كيف ينبني هذا الاستدلال؟ كيف ينبني هذه النتيجة؟ يعني على هذا الاستدلال، على ذلك المعطى. هذه قفزة كبيرة جدا يا حقيقي، يعني لا يوصل المثال إلى ذلك الاستنتاج بحال. المهم لم يكن مرادنا التعليق على كلام العلامة الشهرستاني أصلا، نرجع إلى أصل كلامنا. المحقق ابن القيم قد يظهر من بعض كلامه أثناء المناقشة أن القتل قصاصا مما يعلم حسنه بصريح العقل، وأن ذلك مما لا يستراب فيه، وهذا الحقيقة فيه نظر بين، وقد بينا وجه ذلك، ولعل مراده مطلق العقوبة، الله أعلم. أيضا ابن القيم فيما يتعلق بتفاصيل القصاص وأنه لا يقتل مسلم بكافر بالغ في بيان اهتداء العقل إليه، فكان مما قال رحمه الله تعالى: وبالجملة فحاش حكمته أن تسوي بين دماء خير البرية ودماء شر البرية في أخذ هذه بهذه، سيما وقد أباح لأوليائه دماء أعدائه وجعلهم قرابين لهم، وإنما اقتضت حكمته أن يكفوا عنهم إذا صاروا تحت قهرهم وإذلالهم كالعبيد لهم يؤدون الجزية التي هي خراج رؤوسهم، مع بقاء السبب الموجب لإباحة دمائهم، وهذا الترك والكف لا يقتضي استواء الدمين عقلا ولا شرعا ولا مصلحة، ولا ريب أن الدمين قبل القهر والإذلال لم يكون بمستويين لأجل الكفر، فأي موجب لاستوائهما بعد الاستذلال والكفر قائم بعينه. فهل من الحكمة وقواعد الشريعة وموجبات العقل أن يكون الإذلال والقهر للكافر موجبا لمساواة دمه لدم المسلم؟ هذا مما تأباه الحكمة والمصلحة والعقول. ثم قال ابن القيم بعدها بيسير: فقد أدى نظر العقل إلى أن دم عدو الله الكافر لا يساوي دم وليه ولا يكافئه أبدا، وجاء الشرع بموجبه، فأي معارضة ها هنا وأي حيرة؟ إن هو إلا بصيرة على بصيرة ونور على نور. انتهى كلام العلامة رضي الله عنه. والحق أن هذا الكلام من الإمام رضي الله عنه لا يخلو من مجازفة عظيمة، لا يخلو من مجازفة عظيمة. هذا حكم ليس مقطوعا به شرعا أصلا، هذا حكم ليس مقطوعا به شرعا أصلا، فكيف يجعل في حكم مقطوع به عقلا؟ ثم ما القول في هذه الطائفة العظيمة من الأئمة الذين قالوا يقتل المسلم بالذمي؟ عمر بن عبد العزيز والشعبي وابن أبي ليلى وإبراهيم النخعي وأبي حنيفة وجماهير أصحاب الإمام أبي حنيفة، بل هذا هو المروي بسند صحيح عن عمر رضي الله عنه، وإن كان عمر قد تراجع عنه لمعنى غير مستوثق منه، يعني عمر تراجع بعدما أمر، تراجع عن ذلك ولم يبدي ذلك، لكنه أمر أول الأمر وأمر بمحضر من الصحابة، ثم عاد وتراجع عن ذلك. فلو كان هذا قطعي في العقول شرعا وعقلا لهذه الدرجة، فلماذا يأمر به عمر أولا ثم يتراجع عنه بعد ذلك؟ وجزم الحكم بن عتيبة إمام أهل الكوفة وفقيهها أن هذا مروي عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما وفقهاء الكوفة من أعلم الخلق بقولهما. ثم إن معتمد مذهبنا وقول أئمتنا رضي الله عنهم أن الكافر الحر لا يقتل حتى بالعبد المسلم. فهل كل هؤلاء وغيرهم ليسوا بعقلاء فلم يدركوا ما ينبغي أن يقطع العقل بإدراكه؟ أم أنهم قد حكموا بورود الشرع بما يقطع العقل أنه تأباه الحكم والمصلحة؟ هذا شديد. فنحن إن كنا نرجح قول الجمهور جدا، إلا أنه لا يمكن أن يجزم فقيه بأن هذا حكم قطعي لا يسوغ فيه الخلاف، ولازم تسويغنا للخلاف أن نثبت احتمالا ولو ضئيلا مرجوحا أن يكون قول المخالف هو حكم الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة، فيؤول الأمر إلى أن نقول إنه يحتمل لكن بنسبة ضعيفة أن يكون الشرع أتى بما تأباه الحكمة والمصلحة والعقول. لماذا نضع أنفسنا أصلا في ذلك الحرج الشديد بتلك اللغة وما فيها من الحسم والقطع اللذين لا يتناسبان مع المقام؟ لا داعي لهذا. فهذا فيه نظر بين. ونفس الإشكال وأعظم منه موجود في الرد على شبهات الملاحدة والمنافقين والعلمانيين المتعلقة بأحكام الشريعة. تكون الشبهة مقتضاها إن هذا الحكم خلاف العقل والعدل والحكمة ونحو ذلك من الترهات، فيأتي مجيب الشبهة ويتطرس بالخلاف ويرجح في المسألة خلاف ذلك الحكم، وقد يكون الذي رجحه خلاف قول الجمهور. ويا سلام بقى لو استند في ترجيحه إلى بعض أوجه التحسين والتقبيح العقليين. هذا طبعا سوء توظيف ظاهر للصورة السنية من التحسين والتقبيح العقليين. وأيضا هذا منهج عليل في رد الشبهات. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: كل من لم يناظر أهل الإلحاد والبدع مناظرة تقطع دابرهم لم يكن أعطى الإسلام حقه، ولا وفى بموجب العلم والإيمان، ولا حصل بكلامه شفاء الصدور والطمأنينة في النفوس، ولا أفاد كلامه العلم واليقين. فهل الذي يتطرس بترجيح خلاف رأي الجمهور يجرؤ على أن يقطع بأن هذا هو الحق عند الله سبحانه وتعالى؟ إن كان لا يفعل فهو يسلم لخصمه جواز دخول الظلم والفساد على الشريعة. غاية ما هنالك أن هو غير مرجح عنده هو، والأنكى أن هو مرجح عند طائفة من الصحابة والتابعين وأئمة الأمة وفقهائها. تخيل. طبعا هذا كله من أبطل الباطل، هذا كله من أبطل الباطل، وبطلانه لا يفتقر إلى بيان. وهذه النقطة ينبغي أن يتنبه لها كل من يخوض في هذا. فهذا مسلك عليل جدا لا ينبغي أن يتكئ عليه الإنسان. أيضا العلامة ابن القيم ذكر مثلا أن العقل الصريح يدرك الفرق بين حسن الزواج وقبح الزنا، وهذا الإطلاق فيه نظر، الإطلاق يعني فيه نظر، فإن حد ما بين الزنا والزواج أمر شرعي محض. فلو أن رجلا وامرأة تزوج زواجا مدنيا مثلا فيه كل ما في الزواج الشرعي من الحقوق والواجبات بقوة القانون الوضعي من غير الشروط الشرعية، وفيه نفس الالتزام ونحو ذلك، فإن ذلك يبقى زنا ويبقى قبيحا. لكن بلا شك هذه الصورة المنضبطة لا تكاد تكون موجودة، وليس هذا هو الأصل في الزنا والزنا، ويظهر بذلك الحكم العظيمة في الزواج الشرعي وما يتعلق به من أحكام. لكن المراد التنبيه على أن العقل لا يستقل بإدراك قبح كل ما يسمى زنا على وجه يفرق به بين الزنا والزواج الشرعي. لكن بلا شك العقل يدرك قبح المشهور من أحوال أهل الزنا والفواحش. فهذا خلاصة النصوص المركزية في تقديري من كلام العلامة ابن القيم في هذه المسألة قدر الوسع والطاقة.